قيل له: لما رجحت هذه الرواية وليست المشهورة ولا الصحيح عند الإمام؟ قال: لأنه إذا قلنا بالرواية الأولى المشهورة فنجعل المسلم يورث 5 زوجات، وليس هذا في الإسلام، لأنه إذا طلق هذه وخرجت من عندتها فورثناها معاملة لنقيض قصده، وكان عنده 3 نسوة فتزوج الرابعة مكان هذه، فيصبح عنده 5 زوجات رثنا، الأولى المطلقة ذيك ترث وهؤلاء 4 رث، ولا يعرف الإسلام أن 5 زوجات يرث، من أجلها رجحت الرواية الثانية عن الأولى. نعم. فعلى هذا لو تزوج 4 سواها ثم مات صح على الأصح فترثه 5، وعنه وصحها في المحرر أن ربعه للمبتوتة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد. وإن أكره الابن وهو عاقل وارث امرأة أبيه أو جده المريض على ما يفسق نكاحها من وطء أو غيره لم يقطع ميراثها. أكره الابن هو عاقل وارث. الابن عاقل عرفنا لأنه المجنون، يعني ابن سطى على زوجة أبيه ففعل فيها الفاحشة، أفسدها على أبيه ولا ما أفسدها؟ لأنه عندهم نكاح الابن ووطأ الابن لزوجة أبيه يفسخ نكاح الأب، لأن وطأ الأبناء للزوجات يحرمها على الأباء. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ودخلوا فيها الموطوء عمدا أو بشبهة تحرم على الأب، فهذا أفسد الزوجة على أبيه المريض أو زوجة جدته، لكن قال عاقل ما هو مجنون، المجنون لا قصد له هو وارث، الابن يرث دائما، في حالة لا يرث فيها الابن؟ قالوا نعم، لو كان قاتل أو كان كافر مرتد ما يرث. فقال الابن إذا كان عاقل وارث أكره امرأة أبيه أو جده المريض على ما يفسخ به نكاحها من وطء أو غيره، لأنه بعض سنعرف أن إذا وصلنا باب النكاح قد يكون التقبيل بشهوة، وقد يكون النظر إلى عورة، وقد يكون الخلوة مدة طويلة في مناجات، هذه كلها إذا فعلها الإبن تحرم به على الزوجة، ويقول ما يفسخ به نكاحها من وطء وغيره لم يقطع ميراثها. فين وجه التهمة هنا؟ عرفنا هذا؟ الابن هذا وارث ويريد بهذا الوطء أن يحرم هذه الزوجة من الميراث، لأنه سيعود إليه ما تستحقه من الإرث فأفسدها على أبيه، ويعامل بنقيض قصده فنورثها من الجد المريض ونورثها من الأب. عرفنا؟ ذكروا هذه المسائل رحمهم الله لأنها مرت عليهم. واضحة هذه؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، والد سافر مع ولده إلى المدينة، وفي الطريق انفجرت إحدى الإطارات فانقلبت السيارة، فأسفر الحادث عن موت الوالد وسلم ابنه، فسأل أهل الميت أحد ممن يتعاطى المحاماة عن حكم الابن الذي رافق والده في السفر هل يرث؟ فأجاب بأن هذا الابن لا يرث وإن لم يوجد وارث، لم يرث لا يرث، وإن لم يوجد وارث أعيد إلى العصبات، فإن لم يوجد عاد الميراث إلى بيت مال المسلمين، فهل هذا صحيح؟ أراد أن يقول أن الابن متهم بقتل والده والقاتل لا يرث، لكن هذه ليست في كل الأحوال. لو علم أن الولد عاق أو علم أن الولد لا يتصرف تصرف حسن أو أنه عمد إلى ذلك سلك به طريقا غير مسلوك أو كذا، قد يكون الله أعلم. أما إذا كان عادي وسلك طريق عادي وذهب ثم حصل قضاء الله وقدر في هذه الحالة، ما يقال يمنع من الميراث، والله أعلم. نعم، صلى الله عليه وسلم.